لأن الله عز وجل لو أمرنا بالعبادة وترك كل واحد منا يعبده على هواه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل ليوضحوا لخلقه كيف يعرفون ربهم وكيف يعبدون. ومن العبادات التي افترضها الله عز وجل على عباده عبادات افترضها الله ليعبده العبد بها بجوارحه. كيف بجوارحه؟ أي أن العبد يرى وهو يعبد الله عز وجل ويعلم عنه عن هذه العبادة كالصلاة. إذا رأيت رجلاً يصلي ستعلم أنه يصلي لأنه يصلي بجوارحه التي تراها، ركوع وسجود وقيام وجلوس وكلمات يتكلم بها، حتى وإن لم تسمعها فأنت تعلم أنه يفعل شيئاً بلسانه. فهذه عبادة جارحة، وعبادة الحج عبادة جارحة، طواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي للجمرات وتحلل وإحرام، وكل هذه الأشياء نراها بأعيننا، فهي عبادات نعبد الله عز وجل بها بجوارحنا. وكثير من هذه العبادات معروف كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وغيرها من العبادات. وهناك عبادات يعبد العبد ربه بقلبه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، عبادات لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. العبادات التي يعبد العبد ربه بها بقلبه أعظم وأجل شأناً من العبادات التي يعبد العبد ربه بها بجوارحه. يعني عبادة القلب أعظم عند الله من عبادة الجارحة، لأن عبادة القلب يتنافى عنها الرياء لأنه لا يعلمها إلا من إلا الله. أما عبادة الجارحة يراها كثير من الناس، لذلك كان حري بكل مسلم ومؤمن أن يهتم بإصلاح قلبه قبل أن يهتم بإصلاح جارحته. لابد لنا أن نهتم بقلوبنا التي بين ضلوعنا وصدورنا قبل أن نهتم بإصلاح جوارحنا، قبل أن نهتم بصلواتنا. لا أقلل من قدر الصلاة، ولكن لابد أن أهتم بقلبي قبل أن أدخل في الصلاة، لأن هناك أناس يدخلون الصلاة ليس لهم منها شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الرجل من صلاته ليس له منها إلا نصفها، ويخرج منها ليس له منها إلا ثلثها، ويخرج منها ليس له منها إلا ربعها، ويخرج منها وليس له منها شيء. يخرج الصلاة ويخرج كأنه لم يصلي، كما قال الله رسول الله للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك إيه؟ لم تصلي، مع أنه قام وجلس وقال كل الأذكار، ولكن رسول الله قال له أنك لم تصلي. لماذا لا بد للمؤمن أن يهتم بإصلاح قلبه؟ لماذا؟ أولاً لأن القلب هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا. الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كان القلب هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، كان لابد للمؤمن أن يصلح قلبه أولاً قبل أن يصلح جارحه. لماذا القلب؟ لأنه بصلاح القلب تنصلح الجارحة، وبصلاح عمل القلب ينصلح عمل الجارحة. إذا صلح الباطن انعكس الباطن على الظاهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. نهاية الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أهل العلم: هذا الحديث هو ثلث الدين، ثلث الدين الحديث ده، الثلثين التانيين إيه؟ إنما الأعمال بالنيات ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قالوا أن هذه الأحاديث الثلاثة تجمع الدين كله، لو عمل بها مسلم، لو مسكت بس الثلاثة أحاديث دول وعملت بهم في حياتك نجوت يوم القيامة بفضل الله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فصلاح القلب تصلح به الجارحة، إذا صلح عمل القلب صلح عمل الجارحة. لماذا القلب؟ لأن الخلق عند الله عز وجل لا يتفاوتون إلا بأعمال قلوبهم، يعني منازل الناس عند الله تحدد بأعمال القلوب. وما الدليل؟ الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان من؟ إيمان من لا رجح؟ أبو بكر. هو أبو بكر كان يومه كم ساعة يعني؟ كان 24 ساعة زيه، وكان يصلي صلوات المسلمين. الليل بتاعه كم ساعة؟ نفس ليل المسلمين، وكان كثير من المسلمين يقوم ليلة كله. تتخيل هذا الحديث بالتفصيل تتعجب، بالتفصيل يعني بالتفصيل؟ يعني تخيل أن أمامك ميزان له كفتان، كفة فيها إيمان أبي بكر، والكفة الأخرى فيها إيمان من؟ ما نقولش الأمة بقى، نقول إيمان عمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وأبو عبيدة وسعد وسعيد والمهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. في كفة يرجح إيمان من؟ يرجح إيمان أبو بكر. كيف؟ قال البخاري رحمه الله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة ولا بكثرة صدقة، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. أبو بكر سبق بقلبه، لم يسبق بعمله الذي يراه الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قسم قسمة، فأتى رجل وقال له اعدل يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجيله غنيمة كان له أولويات في توزيع الغنائم، كان يعطي فقراء المسلمين الفقراء فقرا شديدا، كان يهتم جدا بالمؤلفة قلوبهم. الناس اللي لسه داخلين الإسلام جداد بسبب العظمة اللي كانوا موجودين فيها في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعوضهم عما تركوه في الإسلام. وفعلا رسول الله كان يعلم ان هؤلاء سيحسن اسلامهم، وكان يعطيه ويجد لهم عطاء. الرجل قال اعدل يا رسول الله، فقال رسول الله ويحك ومن يعدل ان لم اعدل انا. خالد بن الوليد قال له يا رسول الله دعني اضرب عنقه، فقال له رسول الله له يا خالد لعله يصلي. قال كان مصلي لا يفعل ما يقول، يعني ايه يعني يصلي؟ دي كلمة غلط قوي احنا بنقولها يا عمي، ده أكل فلوسي وراح يصلي، ده بيزني وبيصلي، ده لسانه يعني متبري منه وبيصلي، هو انت عايز ايه؟ هو انت عايزه يبقى تارك الصلاة كمان؟ أي حاجة تتعلق بربنا بيها ما تسيبهاش، ما حدش يحبطك ولا حد يضحك عليك. ما يقولكش انت طول النهار قاعد على القهوه وجيت مسيره الناس، دخل تصلي تعمل ايه؟ ادخل صلي. باب تعظيم الله عز وجل لك، ايه تعود اليه؟ تروح تقفله ليه؟ ونحن المسلمون لابد ان نعلم ان الله عز وجل قال ايه كلنا يحفظها، الكل يحفظها، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. الله عز وجل لا يضيع اجر من احسن عملا، لو كان يفعل كل الموبقة وله حسنة عند الله عز وجل لن تضيع، وربما ينجو بهذه الحسنة يوم القيامة. من يعمل؟ يا رسول الله لعله يصلي. قال كم من مصلٍ لا يفعل ما يقول؟ قال رسول الله اني لم امر ان اشق عن صدور الناس. المهم حينما ولى الرجل لأن النبي يعني لرسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سيخرج من ضئضئ هذا، أي من صلبه، أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني ناس نحضر صلاتهم، صلاة مين؟ صلاة الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم أصحابه: أنتوا يا أصحابي تحضرون صلاتكم إلى صلاة هؤلاء، وتحضرون قراءتكم إلى قراءة هؤلاء. النبي ما بيكلمش أي حد، النبي بيكلم الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خير البشر بعد الأنبياء والرسل. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير صحب الرسل على الإطلاق، يعني إن أصحاب النبي خير من أصحاب موسى، أصحاب النبي خير من أصحاب عيسى. ما الدليل؟ كتاب الله. موسى عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى فرعون، طلب فرعون، موسى طلب من فرعون أن يؤمن بالله وحده، فرعون أبى واستكبر، فموسى قال له إيه؟ أرسل معي بني إسرائيل، خلاص أنت مش هتؤمن، أترك لي قومي أذهب بهم إلى الأرض المقدسة. الله عز وجل أمرني أن أذهب إلى الأرض المقدسة بقومي. فرعون أبى أن يترك بني إسرائيل لموسى. خرج موسى وقومه ليلا، وكنا يعرف القصة، وانشق البحر، معجزات، وانشق البحر، وبني إسرائيل أول ما عدوا بالبحر مروا على أقوام يعبدون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني أنتوا لسه شايفين البحر، ربنا شقه قدامكم، وأول ما خرجتوا قلتوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماشيين في الصحراء مفيش حتة يستظلوا بيها. الله عز وجل طرح عليهم جبل الطور يستظلون فيه كأنه ظل، وظنوا أنه واقع بهم، عايشين تحت، مش عاجبنا العيش. ربنا أرسل عليهم المن والسلوى، لا لا لا، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من إيه؟ غذائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ مفيش. وأعدنا موسى 40 ليلة، لما سيدنا موسى ذهب إلى لقاء ربه عملوا إيه؟ عملوا العشاء. رجع سيدنا موسى أراد الله عز وجل أن يتوبوا من عبادة العشاء، أمرهم أن يقتلوا أنفسهم. يعني إيه يقتلوا أنفسهم؟ الناس اللي ما عملوش يقتلوا الناس اللي عملوا. عملوا كده وقتلوهم، ثم أحياهم الله عز وجل بعد ذلك. يقفوا عند كده؟ أبدا. الله عز وجل أمر موسى أن يأتي ب70 رجل من بني إسرائيل ليتوبوا عما فعل الذين عبدوا العجل. سيدنا موسى اختار أحسن 70 عام، أعلى 70 في بني إسرائيل، ذهبوا مع سيدنا موسى للقاء الله عز وجل. سيدنا موسى راح يكلم ربنا، إيه أحسن 70 في بني إسرائيل؟ قالوا له: إحنا إيه اللي ضمننا إن أنت بتكلم ربنا؟ ما يمكن شيطان بيجي لك وبيتكلمك، لن نؤمن لك حتى نرى الله جل وعلا. فأخذتهم الصاعقة وأحياهم الله عز وجل بعد ذلك. سيدنا موسى كان خارج من مصر عشان إيه؟ أخذ بني إسرائيل قايلين من شوية عشان يدخل الأرض المقدسة. قالوا له إيه؟ إذا أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أنت كمسلم بقى قلبك ينفطر، قلبك ينفطر كمد المحسن على سيدنا موسى، وهو بعد كل الحوار ده كله وكل هذا العذاب والمشقة يرفع يديه إلى السماء ويقول: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. بعد كل اللي عمله عشانهم وفي الآخر بيقول: لا أملك إلا نفسي وأخي. يبقى من خير، أصحاب محمد أم أصحاب موسى؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب عيسى. وإذ قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: إيه؟ نحن أنصار الله. هم الحواريون الذين قالوا. وإذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هم الحواريون. انظر بقى إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، حارب من جئت أو قاتل من جئت وسلم من جئت، خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، فوالذي بعثك بالحق ما الذي تركت أحب إلينا مما أخذت. يا رسول الله، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أحد سقط رسول الله في حفرة لم يجد أحد من أصحاب رسول الله شيئا ليدافع عن رسول الله به إلا جسده، طلحة بن عبيد الله انكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يتلقى السهام والرماح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما أراد رسول الله أن يرفع رأسه ليرى أصحابه يقول له طلحة بأبي أنت وأمي يا رسول الله اخفض رأسك إن القوم يطلبونك، الكفار لا يريدون إلا أنت، المشركون لا يريدون إلا أنت، اخفض رأسك نموت نحن وتحيا أنت. وسبحان الله لم يموت طلحة في هذه المعركة حتى لقب بالشهيد الذي يمشي على الأرض، طلحة بن عبيد الله. امرأة عاد رسول الله في الغزوة قالت للناس ما فعل رسول الله، قالوا لها لقد مات زوجه، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله؟ مش مهم زوجي يموت ولكن رسول الله يموت. قالوا لها سالم صالح، قالت أراه لازم أشوفه. فمشت قليلا قابلها رجل لقد مات أخوك إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله؟ قليلا مات ولده إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله؟ حتى أتت ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل شيء يهودي كان مصيبة فيك يا رسول الله. هؤلاء هم أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله الذين يسبون كل يوم على الشاشات والقنوات والصفحات والجرائد، أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله أيها المسلم الذي أنت بسببهم اليوم ولدت مسلما، ما كنتش تضمن، كان ممكن تولد بأسرة يهودية أو أسرة مسيحية، كنت طول عمرك لا تعلم شيئا عن الإسلام وربما تهاجم الإسلام. من السبب في أنك مسلم؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأتوا ليعلموك أنت ما هو الإسلام. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يسبون ليلا ونهارا ليس لشخصهم وإنما من أجل الدين. معلش احنا اتفرعنا لان الموضوع مهم. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مين الناس اللي بيشتموا في اصحاب النبي بيشتموا فيهم؟ اولا يقول لك الحديث احنا ما ناخدش بيه، احنا كفايه لينا القران بس. ليه يا جماعه؟ اصل الناس اللي يعملون الحديث دول بشر بيصيبوا ايه؟ ويخطئوا ربما اخطئوا في نقل الحديث، انا ايه اللي ضمنني اخده ليه؟ انت لو سلمت لهم ان الحديث ما نفتوش عشان الناس دول بشر هيجي لك بكره هيقول لك القرآن ما نفتوش. ليه؟ لأن اللي قال الحديث هو اللي نقل القرآن. يقول لك لا، ربنا قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحافظون. مين اللي جاب لنا الآية دي أصلا؟ الآية دي مين اللي قالها لنا؟ هم الصحابة برضه. ما أنت هتيجي بكرة تشكك في الآية دي لأن الصحابة هم اللي نقلوها، تقول القرآن ممكن أن تضلها وتحريف. الشاهد نعود إلى موضوعي. رسول الله قال لهم تقتلون صلاتكم يا أصحابي إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يملقون من الدين كما يملق السهم من الرمية. إذا ما الفرق بينهم وبين أصحاب رسول الله؟ إنها القلوب، قلوب أصحاب رسول الله غير قلوب هؤلاء. كل ذلك دليل على أن المسلم لا بد أن يهتم بقلبه قبل أن يهتم بجارحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لماذا الخلق؟ لماذا لابد أن نهتم بقلوبنا قبل أن نهتم بجوارحنا؟ لأن القلب هو موضع النية، القلب هو موضع النية. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. يعني إنما الأعمال بالنيات؟ أهل العلم فسروا قالوا إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صلاح الأعمال بالنيات. وقال بعضهم لا لا، بالمعنى تاني، إنما كمال الأعمال بالنيات. قال بعضهم لا، المعنى إنما قبول الأعمال بالنيات. والكلمة تحتمل الثلاث معاني، يعني كمال الأعمال وصلاح الأعمال وقبول الأعمال لا يكون إلا بإيه؟ بالنية، والنية محلها القلب. إذن إذا فسدت النية فسد العمل. يعني أنت ممكن تدخل تصلي الظهر أو تصلي العصر وتنوي إن هو العصر، صليت الأربع ركعات وخلصت، وتفاجأ إن وقت العصر ما دخلش، وإن أنت ما كنتش صليت الظهر أصلا، أو أنت داخل تصلي الظهر وفي نيتك إن هو هتصلي العصر، مع إن أنت عملت كل الأعمال والظهر والعصر مفيش فرق بينهم، أربع ركعات أربع ركعات، كم جلسة جلستين، كم فتحة أربع فتحة، هما بالظبط. دخلت تصلي الظهر وفي نيتك جواك هتصلي إيه؟ العصر. الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، لأن النية فسدت. حاجة تانية، بتصلي صلاة من الصلوات، أي صلاة أيا كانت، وخلاص وأنت بتصلي نويت تخرج، نويت خلاص دماغك انقطعت، قلت خلاص أنا هخرج، قلت لا لا لا لا كمل ما أنتش ضامن، انقطعت النية على طول تخرج من صلاتك وتصلي صلاتك تاني. صايم وقعد هروح افطر، طب خلصت ثلاث ساعات هفطر، انا تعبت، رحت البيت فتحت الثلاجه وبص في الثلاجه ولا لقيت ميه ولا لقيت ايه اكل، ولادك مسكوا فيك عشان يقعدوك عشان ما تفطرش، قعدت لحد المغرب، اليوم ده يتحسب لك ولا ما يتحسبلكش؟ ما يتحسبش، انقطعت النيه، انت خلاص نويت تفطر ونية الصيام انقطعت عنك خلاص. إذن العمل الظاهر ربما تفسده النية، والعمل الظاهر ربما تصلحه النية، إن لم يكن حراما. يعني واحد بيتصدق على أقاربه، بيتصدق على إيه؟ أقاربه، بنية الصدقة وبنية صلة الرحم، يتحسب له كم أجر؟ اثنين، هيتحسب له أجر الصدقة وأجر إيه؟ أحد أجرين بإيه؟ في عمل واحد بنيته. إذن النية ربما ترفع العمل وربما تحبط العمل، النية أو القلب هو سبب فساد الأحوال، فساد القلوب هو سبب فساد الأحوال. إيه الدليل؟ احنا طبعا كلنا عارفين الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على قصعتها. طبعا مفيش اكبر من كده لمده، كل حد عايز يجي ياخد حاجه من بلاد المسلمين بياخد، زمان كانوا بيقولوا جيوش، دلوقتي ما عادش بيقولوا جيوش، بقى لهم كذا طريقه بياخدوا بها خيرات المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الشاهد، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في إيه؟ في إيه؟ قلوبكم الوهن. يعني كل نحن في ده بسبب القلوب أو بسبب القلوب، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لو نظرت إلى حال المسلمين هذه الأيام، الكل إلا من رحم ربي يعمل للدنيا. الناس مع ربنا بيحسبوها بالورق والقلم، بيحسبوها بالجنيه، ولكن إذا أتوا إلى الدنيا تركها، لابد أن تعيشها بطولها وعرضها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو نظرت إلى حال المسلمين هذه الأيام لا لوجدت أن الله عز وجل يصدق قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت إيه؟ أيديكم وأيديكم ويعفو عن كثير. الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وفراغ المساجد وترك الصلوات وقطيعة الأرحام وسفك الدماء والإلحاد والكفر انتشرت بين المسلمين. ربنا يكرمنا ليه؟ عشان يبقى منهجنا صح؟ عشان يبقى احنا ماشيين صح؟ ابدا. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. والله عز وجل بيده ملكوت كل شيء. واحد يقول لي يعني انت بتقول احنا لو رجعنا ربنا ربنا يصلح حالنا ازاي؟ ما دي المشكلة. ان احنا مع ربنا بنسأل ازاي؟ مع الله عز وجل لا تسأل كيف. لماذا؟ لأن الله عز وجل بيده مقادير كل شيء. أبسط مثال هقوله لك وكلنا بنعيشه. إحنا بقالنا حوالي 6 أو 7 سنين بيجي لنا في الشتاء شتاء عمرنا في حياتنا ما شفناه، بل عمرنا ما حسينا بيه، صح ولا لا؟ بيجي لنا أسبوعين كده في الشتاء تحس إن إحنا في أوروبا. هنموت من برد. وبيجي لنا في الصيف أسبوعين تحس ان احنا على خط الاستواء، هنموت من الحر. ليه؟ ما كانش موجود قبل كده. لدرجه ان احنا خلاص عايزين، مش احنا درسنا في العلوم زمان ان مصر المناخ بتاعها ايه؟ معتدل صيفا، ما اعرفش بارد جاف شتاء، عايزين يغيروه، فعلا هنغير في المناهج. ليه؟ ما الذي تغير؟ احنا ما دورناش، لكن العلماء الروس دوروا. ليه دول دخلت في المناخ ودول تانية خرجت منه؟ قالوا أن محور الأرض، محور الأرض، الأرض اللي بتلف كده حوالين المحور بتاعه، المحور ده اتحرك 1 درجة. من الذي حرك محور الأرض؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. نبي بني إسرائيل يوم الجمعة وخلاص هيفتح ربنا عليهم، الشمس هتغرب وهم محرم عليهم يحاربوا من السبت. يوشع بن نون اللي كان ماشي مع موسى في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه، فتاه ده بقى يوشع بن نون. سيدنا موسى احنا قلنا من شويه ما دخلش الارض المقدسه، يوشع بن نون هو اللي دخل الارض المقدسه. يوشع بن نون بيحارب العمالقه وخلاص هيفتح ربنا عليه يوم الجمعه قبل المغرب، الشمس هتغرب، هيلم جيشه ويرجع تاني، جيش العمالقه هيستعد تاني. فأشار إلى الشمس وقال: اللهم إننا مأمورون وهي مأمورة فأوقفها علينا. فأوقفها الله عز وجل، أوقف الشمس لعبد من عباده أراد أن يفتح أرضاً أمره الله عز وجل أن يفتحها. الله عز وجل بيده مقادير كل شيء، فلا تعجب. في ناس اليومين دول كانوا في السماء بقوا في الأرض، ما كانش يتخيل أنهم في الأرض أبداً. الناس دول كانوا بيقولوا إن إحنا لو قعدنا ناكل الفلوس بتاعتنا مش هتخلص، خلص في سنة أو في سنتين. وفي ناس ما كانوش لاقين ياكلوا وربنا فتح عليهم. لأن لماذا؟ لأن الله عز وجل بيده مقادير كل شيء وبيده ملكوت السماوات والأرض. فلا تحسبها مع الله عز وجل. قلبك نقه وطهره لدين الله عز وجل واترك ما شئت. وافرض أنت صلحت قلبك وحالك ما صلحش للدنيا ولا يهمك، لأنك بقلبك هذا ستنجو بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. لأن الله عز وجل قالها صريحة في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيه؟ بقدر سليم. يعني أفضل أتعسف في حياتي عشان أنجو يوم القيامة؟ آه. لأن الله عز وجل قالها يوم القيامة: وإن الدار الآخرة لهي إيه؟ الحيوان. الحياة الحقيقية يوم القيامة مش إيه؟ وما اعرفش قلت لكم الحسبه دي قبل كده هنا ولا لا. يوم القيامه اللي احنا نروح نتحاسب فيه ده مقداره كام سنه؟ 50,000 سنة. اليوم اللي احنا نروح نتحاسب هنتحاسب، بس هنقف كده كل واحد يتحاسب على اللي عمله في حياته، هنقف 50,000 سنة نتحاسب. هتتحاسب على كام سنه يعني؟ اللي بيموت عنده 60 سنة بيتحاسب على 30 سنة منه، والباقي فين؟ 15 سنه بيبقى قبل البلوغ و15 سنه نايم، ما يتحاسبش هو نايم وما يتحاسبش قبل البلوغ. انت متخيل يا مؤمن 30 سنة هتقف تتحاسب عليهم في قد ايه؟ 50,000 سنة. يعني يوم القيامة ده حياتك كلها بدها تتحاسب عليها. يوم القيامة لو قسمناها ساعات حياتك 3 ساعة. والله العظيم ال 60 سنة اللي انت عشتهم يوم القيامة لو حسبتهم 3 ساعة، انت بقى عايز تعيش ال 3 ساعة دي وتتمتع وتضيع كل اللي المفروض تعيشه يوم القيامة؟ يوم القيامة سيقول الكافر يا ليتني قدمت ايه؟ لي حياتي. الكافر لا يقول يا ليتني قدمت في حياتي، لا لا لا، يقول يا ليتني قدمت ايه؟ لي حياتي. حياتي اللي هو شايفها دلوقتي، اللي فاتت دي ما كانتش حياه، اللي عاشها في الارض لم تكن حياه. اذا لماذا نهلك انفسنا لكي نحوز بها؟ والذي لا اله غيره، لو عشت في حياتك اقطع اليدين ورجلين تمشي على وجه يقدرك الناس، ثم كنت من اهل الدنيا ما رايت بؤس القبر، وكنت من اهل الجنه ما رايت بؤس القبر. يؤتى بابأس رجل من اهل الدنيا ولكنه من اهل الجنه، فيغمس في الجنه غمسه ثم يخرج. هل رايت بؤس القبر؟ هل مرت بك شده القبر؟ يقول وعزتك ما رايت بؤس القبر ولا مرت بي شده القبر. ويؤتى بانعم اهل الارض ولكنه من اهل النار، فيغمس في النار غمسه. مش هيدخل ده، يغمس غمسه ويطلع. عبدي هل رأيت نعيم القبر؟ يقول وعزتك ما رأيت نعيم القبر. دنيا ينسي نعيمها غمسة في النار، وينسي بؤسها غمسة في الجنة. بئسة هي الدنيا التي يتحارب الناس من أجلها. هتعيش هتصبر هتدخل الجنة، لأن أغلب أهل الجنة لم يدخلوا الجنة إلا بإيه؟ بالصبر. والدليل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال في كتابه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما إيه؟ سهل واضح، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه هي الخلاصة. الدنيا اسعى فيها لأنك لن تحاسب إلا على سعيك. امشي واعبد الله عز وجل واجتهد واعمل وكد من أجل كل من أنت مسؤول عنهم، لأنك ستسأل عنهم، وربنا يوم القيامة هيحاسبك على النتيجة ولا هيحاسبك على الشغل؟ ربنا هيحاسبك على إيه؟ مش على النتيجة، لأن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما إيه؟ ما سعى. ده اللي كتبنا. النتيجة مش مهمة، النتيجة الله عز وجل لن يحاسب عليها، ولكن سعيك سيحاسبك الله عليه. الخلاصة أن القلوب لابد أن تهتم بها، والقلب لابد أن يكون سليما لتنجو به بين يدي الله عز وجل. كيف تعرف أن قلبك سليما أو مريضا؟ هذا ما لو قدر الله عز وجل لنا اللقاء مرة أخرى سنتحدث عنه، سنتحدث بإذن الله عن علامات القلب السليم وعلامات القلب المريض، ولو كان قلبك مريضا كيف تصلحه؟ هذه خطبة أخرى سوف نتحدث فيها. أدعو الله عز وجل في عبادته أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهد أبناءنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أصلح من بصلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من بهلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الله أكبر الله أكبر.